بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم الله بالخير. يعني قبل أن نبدأ بالدرس فيه سؤال عن ما مضى، في أحد عنده إشكال؟ أنا ألخص والله أنتم تلخصونه. أنا أريد واحد يسأل إذا كان عنده إشكال، يعني اللي أخذنا يعني نعم اللي أخذنا أمس يعني كان في أي موضوع يأخذ. نعم. أنا قلت لأنه هذا إذا اختلطت عليه الجهات، ومعنى اختلطت ليس عنده ما يجتهد فيه، لا يستطيع يميز أي جهة، فكل جهة صلى عليها يحتمل أن لا تكون القبلة ويحتمل أن تكون القبلة، ولو صلى على الجهات الأربع لزم أن يكون صلى على جهة القبلة. ومن كان عنده ثوبان أحدهما نجس ويصلي صلاتين في كل ثوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولا يختلط عليك هذا بمن كان يستطيع أن يجتهد واجتهد فإنه يصلي على أي جهة يرى أن القبلة عليها، لأنه عندئذ يكون بينما تولوا فولوا وجوهكم، يعني إذا ظننتم أن هذه هي الجهة. أما إذا لم يكن فيه ظن غالب فتعيين جهة بدون ظن وبدون مرجح ترجيح بلا مرجح فهو لا يجوز، لأنه عندنا مسألتان، مسألة يمكن فيها الاجتهاد كمن يرى النجوم أو مهاب الريح يميز بها في بعض، يعني الريح لا تهب إلا من الشمال وواحدة لا تهب إلا من الجنوب، فإذا عرف إحدى الجهات الأربعة استطاع أن يميز القبلة أو ظن. أما إذا كان ما في ظن نهائيا فهو محل الكلام، سواء كان في الأخت والأجنبية أو في الثوب الطاهر والنجس أو في جهة القبلة. واضح؟ نعم. إلا به فهو غير واجب. أنا مثلت أمس وقلت بأنه إما أن لا يكون في استطاعة المكلف، مثل دلوك الشمس والنقاء من الحيض والبلوغ وعدد وإحضار العدد الذي تجب به الجمعة، فهذا ليس في استطاعة أحد. وإذا كان لا يكلف بما في استطاعته من شرط الوجوب فمن باب أولى لا يكلف بما ليس في استطاعته، وأما ما في استطاعته ولم يؤمر به فكجمع المال حتى يملك النصاب، وجمع المال حتى يعني يكون مستطيع للحج، فهذا كذلك ليس واجبا عليه. والإقامة ترك السفر حتى يجب عليه الصوم ويجب عليه الإتمام هو في استطاعته، ولكنه ليس بواجب عليه لأنه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب، لأن وجوب الإتمام ووجوب صيام رمضان يعني يلزم منه يعني أن يكون الإنسان مقيم، وإن كان يستطيع يترك السفر لكنه ليس مكلفا به لأنه ليس بشرط الصحة. نعم. أي لأن الأصول محل اتفاق، ما في خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، محل الخلاف في قضية يعني الفروع. وذكرت لكم أن الثمرة لا تظهر إلا في من مات على كفره والعياذ بالله يضاعف له العذاب. نعم اقرأ. Thank you. النهي والنهي. نعم اي يعني على سبيل الوجوب قصده على سبيل الالزام. والنهي هو يعني مثل ما قلنا يعني في مقابله في الامر, وهو اقتضاء يعني الكف عن الفعل بلا تفعل على جهة العلو, اقتضاء الكف عن الفعل بلا تفعل خاصة, لأن اقتضاء الكف عن الفعل بفعل تقدم لنا أنه أمر مثل دع ونر, يعني اقتضاء أو تقول القول الدال بالذات على اقتضاء ترك الفعل بلا تفعل على وجه العلو أو على جهة العلو. وطبعا تقدم لنا في تعريف الحرام أو المحرم أنه ما نهى الشارع عنه نهيا جازما, وهو الذي أراد هنا على سبيل الوجوب, على سبيل الوجوب يعني على سبيل الإلزام. وأما النهي فيجب ترك المنهي عنه, كما يجب ترك المنهي عنه كما أنه يحرم ترك الواجب, ترك المأمور به يحرم ترك المأمور به, ويجب ترك المنهي عنه إذا كان النهي جازما. إذن النهي يقال في تعريفه اقتضاء الترك, اقتضاء ترك الفعل بلا تفعل على جهة العلو, اقتضاء الترك بلا تفعل, مثل قوله تعالى لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, الآية كله نهي جازم يفيد التحريم. وإذا أطلق النهي ولم تكن هناك قرينة ينصرف النهي إلى التحريم, كما أن الأمر إذا لم تكن في قرينة ينصرف إلى الوجوب, وإذا وجدت قرينة قد تصرفه للكراهة أو تصرفه للتهديد أو لغير ذلك من الأغراض التي يخرج فيها النهي عن مقتضاه. نعم. كون النهي يدل على الفساد, على فساد المنهي عنه, هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الذي ذكره المؤلف, وقول الثاني أنه لا يدل على الفساد, والقول الثالث أنه يدل على الصحة, وهو قول للإمام أبي حنيفة. ويعني أحسن الأقوال في نظري أن النهي يدل على التحريم ولا يدل على الفساد مطلقا, وإنما ينبغي أن يكون هناك, أن يكون هناك تفصيل, وهو أن النهي قد يكون يعني نهيا جازما للتحريم, وقد يكون النهي للكراهة. والعلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم, ويكون فعل المنهي عنه في حقه صلى الله عليه وسلم من القربات لأنه بيان, ويمثلون لذلك بنهيه عن الشرب من فم السقاء, وشرب صلوات الله وسلامه عليه من فم السقاء, ونهيه عن الشرب قائما ثم شرب قائما, ونهيه عن البول قائما الحديث ثم بال قائما, على أنه هل بال لحاجة أو كذا, أو أن أصلا الجلوس للتبول أن الغرض منه حتى لا يتطاير البول على الشخص, فإن كان آمنا من ذلك هل يجوز له أن يبول قائما أو لا. ويعني إذن النهي عن هذا ليس للتحريم, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو في حقه من القرب وليس مكروها في حقه لأنه مبين. نعم. إذن يعني ثلاثة أقوال: أن النهي يقتضي الفساد كما ذكر المؤلف رحمه الله, أن النهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة لأن صيغة النهي لا تدل إلا على التحريم أو الكراهة, وما زاد على ذلك فهذا يحتاج إلى دليل آخر. أن النهي يقتضي الصحة, وهذا الكلام للإمام أبي حنيفة, لأنه قال لو لم يقتضي الصحة لما تصور النهي. إذن لو لم يكن، لأنه إذا نهي عن شيء فهذا يقتضي أن فعله صحيح، وإلا لما توجه إليه النهي، وهذا دليل عقلي كما ترون. نعم. والحقيقة نعم مثال ماذا؟ كل نهي، يعني إذا قال مثلا نهى الشارع عن طلاق المرأة في الحيض أو في طهر جامعها فيه، هذا يدل على أن النهي أنه يعني يقتضي صحة المنهي عنه. فهمت يا أخي؟ فكل المنهي نعم. أنت تسأل عن مثال والله تسأل عن ماذا؟ أنا ذكرت لك مثالا، هو هذا اللي ذكرت لك، يقتضي الصحة، يعني معناه أنه هو يقول لو لم يقتضي الصحة لما نهي عنه، لأن الشيء الذي لا يقتضي شيء يعني لا يتوجه إليه النهي أصلا. فهمتم؟ فإذا نهى عن شيء معناه أنه يصح، وإلا لما ينهى عنه إذا كان لا يصح أصلا؟ وهذا لعله يكون رادع للصحة العقلية أو عدم الصحة العقلية. نعم. ونحن نتكلم عن نهي من؟ نحن نتكلم عن نهي الشرع. على كل حال هذا الذي يقول، سواء راق لك أو ما راق لك، هذا هو. أيوة. أنا ما عندي إلا هذا، ما عندي إلا نقول لك النهي يقتضي الصحة، ما عليه، لأنه لو لم يقتضي الصحة لما توجه إليه النهي. هل يقال للإنسان لا تطير؟ نعم لا تطير، أي إذن لا يقال له لا تطير، لأنه لا يتصور أنه يطير. فإذا نهي عن شيء متصور إذن معناه أنه غير صح. فهمت يا أخي؟ هذا المراد الإمام أبي حنيفة، سواء فهمناه وما فهمناه. وبعدين تروا أنه من شرط البيان البيان فقط، وليس من شرطه أن يتبين المبين له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، وبعض الناس يتبين وبعض الناس ما يتبين. إذن ولكن الصحيح في قضية النهي هل يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة، الصحيح أن النهي ليس سواء، ليس على درجة واحدة، لأنه قد يكون النهي عن الشيء لذاته، وقد يكون النهي عن الشيء لصفة لازمة له أو تفارقه. فإن كان النهي عن الشيء لذاته لا يمكن أن يترتب عليه صحة، كالنهي مثلا عن الزنا، فلو وقع الزنا لا يترتب عليه يعني الولد ولا يترتب عليه شيء. فهمتم؟ أما النهي عن الشيء لصفة، إن كانت الصفة ملازمة للمنهي عنه أو منفكة، فعندئذ يختلف العلماء جهة النهي عن جهة الإباحة أو جهة الأمر، لأنه يعني قد يكون الشيء منهي عنه، قد يكون الشيء منهيا عنه باعتبار ومأمورا به باعتبار، كمن صلى في بقعة مغصوبة، فإن النهي متوجه للغصب والأمر متوجه للصلاة إذا وصلت الصلاة. هل الجهة منفكة جهة الأمر عن جهة النهي أو ليست منفكة؟ فالعلماء متفقون على أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة، وأنها إذا لم تنفك لم تصح، سواء كانت عبادة أو معاملة. فهمتم؟ ولكن عند التطبيق يختلفون. كل العلماء مجمعون على أن من صلى في ثوب حرير من الرجال صلاته صحيحة آثم، والجمهور غير الحنابلة قالوا بأن من صلى في البقعة المنصوبة صلاته صحيحة آثم. قال الحنابلة لا، الجهة هنا غير منفكة، لأن القيام والقعود غصب، وهو أركان، فلا يمكن أن تكون هذه الأركان طاعة معصية، والصلاة في الدار المنصوبة باطلة يجب قضاؤها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كذلك من نذر أن يصوم يوم العيد، سواء كان يوم الفطر أو يوم عيد الأضحى، فإن النذر يلزمه ويحرم عليه إيقاعه في يوم العيد، ولكنه يقضيه في مكان يوم العيد. ولو صام يوم العيد سقط عنه النذر مع المعصية لأن الجهة عنده منفكة. وعند غير الأحناف يقولون الجهة هنا ما هي منفكة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهذه معصية لا تلزم أصلا، لا يلزم النذر. وهو يقول مثل ما قالوا، ما قال الجميع في الصلاة في الحرير، وما قال الجمهور غير الحنابلة في الصلاة في الدار المنصورة، يقول الصلاة، يقول الصوم هو طاعة وليس منهيا عنه، وإيقاعه في يوم العيد منهي عنه. إذن الجهة أصلا منفكة، كما أن الصلاة في الدار المنصورة جهة الصلاة منفكة عن الغصب، الصلاة مأمور بها ويعني الغصب منهي عنه. ولذلك الإمام أحمد يقول الصلاة في البقعة المنصوبة ليست من أمرنا فهي رد. فيقول له الجمهور الصلاة هي من أمرنا فليست برد، وأما الغصب فهو ليس من أمرنا فهو رد، أما الصلاة وهكذا. فهمتم؟ فكلهم متفقون على أن الجهة إذا انفكت صحة العبادة مع المعصية، ولكن عند التطبيق هذا يقول الجهة منفكة فالعبادة صحيحة، وهذا يقول الجهة غير منفكة فالعبادة غير صحيحة. فهمتم؟ أي نعم. أيوة، العقد الفاسد ليس هناك فرق إلا عند الأحناف، الأحناف هم الذين يفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل عندهم ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. ولكن الجمهور يوافق الأحناف في الحج، فإنهم يفرقون بين فاسده وباطله، والأحناف يوافقون الجمهور في أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في العبادات، فكل عبادة فاسدة فهي باطلة. نعم، إلا الحج طبعا، لأن الحج له جانب عبادي وله جانب معقول المعنى. نعم، ووصفه كبيع الخنزير والدم والميتة، هذا منهي عنه بأصله ووصفه. الفاسد الغير باطل ما نهي عنه بوصفه وشرع بأصله كبيع الدرهم بالدرهمين، فلو يعني أسقطت الزيادة صح البيع عند الأحناف، وعند الجمهور هذه البيعة لا تصلح أبدا فإنها منقوضة لأنها يعني باطلة عندهم وفاسدة. نعم تفضل. كيف كيف يعني عيد الكلام؟ وقلنا انه انه يقتضي الفساد، يعني هو مسألة ان النهي يقتضي الفساد، يعني هذا تبنى عليه ثمرات، يعني مثلا مثل الذي يقول بان يعني الطلاق في الحيض انه لا يعد، ولكن قول الجمهور أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه يقع لكنه حرام. إيه؟ فيعني مثل تماما الصلاة في البقعة المنصوبة، والصحيح وأحسن ما يقال في الصلاة في الدار المنصوبة، بعضهم يقول تسقط بدون أجر، وبعضهم يقول لا تسقط ولا يجب قضاؤها، لأن الإجماع قائم على أن الظلم الذين كانوا يصيبون يعني الأراضي والدور ما كانوا يؤمرون بالقضاء، وأحسن ما يقال أنها يعني تسقط ويعني صاحبها يجد الأجر وعليه إثم غصبه، لأن هذا الذي تدل عليه يعني الأدلة العامة. أما الذي يقول بأنها تصح ولا أجر فيها فإنه يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما ولم يأمره بالقضاء، ما قال ويجب عليه القضاء، فدل على أن الصلاة قد تسقط ولا يكون فيها الأجر. وأسعد هذه الأقوال بالقواعد العامة والأدلة العامة، أن يعني من خالط يعني عبادته بمحرم لا يبطلها أن له أجر عبادته وعليه إثم معصيته، كمن نظر إلى محرم في الصلاة أو سرق فيها أو صلى في حرير أو في ثوب منصوب فإنه يجد أجر صلاته وعليه إثم ما اقترفه، ذلك لأن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تبع السيئة الحسنة تمحوها. والذي يكفر هو الحسنات هي التي تكفر السيئات، وأما المعاصي فلا تحدث العمل إلا إذا كانت شركا أو كان لا يمكن أن تجمع معها العبادة، كالذي يمشي في أثناء الصلاة أو يتكلم أو ما إلى ذلك. واضح هذا؟ هذا هو يعني أسعد الأقوال الذي يجمع بين الأدلة والقواعد العامة، أن من فعل خيرا له أجره ومن فعل غير ذلك فله أجره. نعم، فعليه إثمه. نعم. يعني قبل وتريد صيغة الأمر، هذا هو دل على فساد المنهي عنه، معناه إذا فعل منهيا عنه أنه لا يصح، كمن طلق في حيض جامع فيه أو طلق في الحيض. بعض العلماء يقول أنه لا يقع، ولكن يعني العلماء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن يقول لابنه لما طلق زوجه وهي حائض، قال مره فليراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يعني يمسكها حتى تحيض، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أو التي أمر الله عز وجل بالطلاق فيها. فمحل الشاهد أنهم يقول قال له مره فليراجعها، ولو لم تكن طالق لما قال فليراجعها لأنها ليست بطالق. هذا يدل على أنه سبها. وكما نقيل عن ابن عباس أنه جاءه الرجل وقال له أنه طلق زوجه 3 طلقات دفعة، وقال له عصيت ربك وبانت منك زوجك. يعني فهذا يدل، والقضية فيها خلاف معروف، ولكن الأرجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور بأن عليه إثم المعصية، وأن الأفعال يعني تترتب على ذلك. نعم. نعم، يعني كأنه رجع إلى ما كنا فيه بالأمس وهو متعلق بالأمر. يعني قلنا بأن الأمر العلماء اختلفوا، والصحيح أن صيغة افعال وأمثالها من صيغ الأوامر أنها إذا تجردت عن القرائن تفيد الوجوب، إذا تجردت عن القرائن تفيد الوجوب، وأنها إذا اقترنت بقرينة تفيد الندب، وقد تأتي للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. والصحيح أن مثل هذا وهو قوله وإذا حللتم فاصطادوا يسمى الأمر بعد الحظر. والأمر بعد الحظر قيل أنه للوجوب، وقيل أنه للندب، وأصح ما يقال وغير أنه للإباحة. وأصح ما يقال فيه أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا يرجع للوجوب، وإن كان الشيء مباحا يرجع إلى مباح. ويستدل له بقوله تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قتل المشركين كان واجبا قبل الأشهر الحرم، فلما انتهت الأشهر الحرم رجع إلى ما كان عليه. وكذلك الصيد كان مباحا قبل الإحرام، فلما انتهى وقت الإحرام رجع إلى ما كان عليه. وكذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، الآية. هذا يدل على أنه هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله، ورجحه الشيخ بن كثير في تفسيره، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه. وكأن الأمر هنا ليبين أن يعني الحظر انتهى فيرده إلى ما كان عليه، إن كان مباحا فيكون مباحا، وإن كان واجبا يكون واجبا. نعم، أيوة. يقول ويأتي للإباحة أو التهديد، مثل مثلا تقول يعني مثل قولي اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، نعم أيوة. أو التسوية أصبروا أو لا تصبروا سواء، ودائما يعني التسوية تأتي بعدها سواء، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني سواء استغفرت أم لم تستغفر. نعم. أو التكوين مثل يعني كونوا حجارة أو حديدا، هذا قد يكون للتعديل، لكن كونوا قردة والعياذ بالله، يعني التكوين يعني هو المسخ، يعني من قوله تعالى كونوا قردة وخنازير، يعني معناه ليس أنهم هم يفعلون هذا بأنفسهم، وأما كونوا حجارة أو حديدا فهذا التعجيز، ويخرج الأمر عن مقتضاه لعدة يعني اعتبارات. نعم. أي يعني هذا تقسيم الكلام تقسيم آخر، لأنه كان التقسيم الأول يعني إلى أمر ونهي، وقلنا بأنه يعني تقسيم إلى خبر وإنشاء، ويدخل في الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام كما تقدم، وينقسم الكلام كذلك إلى عام وخاص، والعام في اللغة هو الشامل. نعم يا أخي. التكوين معناه أن الله عز وجل يأمر بكون فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا هو معنى التكوين. وليا قال كونوا حجارة أو حديدا، قصدي لا كونوا قردة وقنازير، يعني هؤلاء والعياذ بالله غضب الله عليهم حتى يعني جعلهم قردة وخنازير بعد أن كانوا بشرا سوي. نعم. أيوة. قلنا العام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، والعموم في اللغة هو شمول الشيء، هو في الاصطلاح سوف يعرفه المؤلف. نعم. والخاص هو يعني بمعنى المخصوص أو المنفرد. نعم. أيوة. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف وذكر الشيرازي يعني قريبا منه، هو في الحقيقة يصلح للتعريف اللغوي ولا يصلح للتعريف الاصطلاحي، لأن ما عم شيئين ليس عاما في الاصطلاح، لأن زوج يعم شيئين، ولا أحد يقول بأنه من باب العموم. وكذلك التثنية، إذا قلت رجلان هذا يعم اثنين وليس بعام، وكذلك لو قلت رجال هذا يعم ثلاثة وما فوق وليس بعام. فالعام في الاصطلاح أحسن ما يقال فيه أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر بوضع واحد، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. واللفظ المستغرق يعني يخرج اللفظ الذي لا يستغرق كرجال ونساء، فإن هذا لا يستغرق، ما يصلح له هذا احتراز مما لا يصلح اللفظ له، كأن تقول الرجال فإنه لا يصلح للنساء، هو يستغرق ما يصلح له، ودفعة حتى يخرج يعني المطلق، لأنه يستغرق لكن على سبيل البدلية، كأن تقول أكرم رجلا أو طالبا، فإنه صالح لكل واحد إما هذا أو هذا، حتى تأتي على الأخير قبل أن تمتثل واحد، فهذا يسمى استغراق بدلي، وكذلك استغراق شمولي لكنه على طريق البدل، بمعنى إما هذا أو هذا أو هذا. لكن استغراق العموم هو دفعة، يعني معناه واحد وليس على طريق البدل. إذن اللفظ طبعا يخرج ما ليس بلفظ لا يعم كالفعل وغيره لا عموم له، والمستغرق لجميع ما يصلح له يخرج ما لا يصلح للفظ كما لو قلنا المؤمنين لا يدخل فيه الكفار، ولو قلت النساء لا يدخل الرجال، ولو قلت الرجال لا يدخل النساء، دفعة قلنا حتى يخرج اللفظ المطلق أو النكرة بلا حصر تخرج الأعداد، لأن الأعداد وإن كانت ملايين لا يقال بأنها عام في الاصطلاح لأنها محصورة. وبوضع واحد يخرج المشترك عند من يقول بأنه لا يعم، يخرج لأنه يعم شيئين فأكثر بأوضاع يعني وليس بوضع واحد. فهمتم؟ هذا أحسن تعريف يقال في العام في الاصطلاح. نعم، مثل ماذا؟ نعم، تعريف المشترك سيأتي. المشترك هو ما دل على معنيين فأكثر بوضعين فأكثر، ما دل على معنيين كلف العين أو لفو عين أو لفو قرء، فإنه وضع مرة قرء للطهر ومرة وضع للحيض، وكذلك العين مرة وضعت للباصرة ومرة للنقدين ومرة للشمس ومرة للعين الجارية، كل هذه يعني لفو مشترك. نعم، يسمى اللفو المشترك. نعم أيوة، يعني مثل ماذا؟ مثل الفاظ كثيرة سوف يأتي في صيغ العموم التمثيل لها للعام، يعني للعام مثلا إما اسم موصول أو اسم إشارة أو يعني وإما الجنسية إذا دخلت سواء كانت على المفرد أو على الجمع أو على الجنس، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وقوله إن المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، كل هذا من باب العموم. نعم تفضل. فهمتم؟ عممت زيدا، زيد ما هو عام اصطلاحي، وإنما هذا يصلح للغة، تعريفه رحمه الله يصلح للغة. نعم، لأنه ما عم شيئين، ومثاله كونوا عم الناس بالعطاء، إذا قال الناس هذا يكون عاما. نعم، وأراد كأنه يبين أنه عم هنا عم الناس بالعطاء وعم سيد بكذا، هذا يدل على أنه يعني المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. نعم نعم، الفاظه يعني صيغه، الفاظ العموم يعني صيغ العموم، وهو لم يذكر كل مع أنها أم الباب، كل وجميع هذه أم باب العموم، تسمى أم العموم لأنها لم يقع فيها خلاف أنها تأتي للعموم. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. أيوة اقرأ الصياغ. نعم، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام زي الرجل، أي زي الرجل أو المرأة، وليس الذكر كالأنثى. الذكر هنا يعني لفظ عام، والأنثى لفظ عام، وليس الذكر كالأنثى لأن أل الجنسية دخلت على النكرة فتصيرها عامة. نعم، واسم المعرف بأل اللي هو مثل إن الإنسان لفي خسر. نعم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه أل هنا يعني دخلت على اسم الجنس. نعم، وكذلك يعني مثل القوم، أي القوم إذا دخل، قوم إذا دخل عليها أل يعني تكون أل الجنسية دخلت على اسم الجنس. نعم أيوة، كمن في من يعقل غالبا، وقد تستعمل في ما لا يعقل، وما في ما لا يعقل غالبا، وتستعمل في من يعقل، إن الله عز وجل قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى قوله والشجر. إذن عبر بمن عن من يعقل ومن لا يعقل، ولكن في الغالب أن من تكون للعاقل، وقد تستعمل لغير العاقل، وكذلك يسير بالقضاء هل من يعير جناحه؟ طبعا غير عاقل، وقد تستعمل ماء في العاقل، وإن كانت في الأغلب أن تكون لغير العاقل، كما قال تعالى ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم أيوه. في الغالب نعم. أي يعني تقول أي الرجال أو أي رجل وأي سيارة، يعني تأتي للعاقل وغير العاقل. نعم. أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. وأيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. نعم أيوه. وأين المكان مثل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم و أيوه متى متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم وكثير يعني نعم. وما الاستفهام؟ يعني لما قال يعني فرعون وإن كان استفهامه يعني مؤاخذة، يعني قال وما رب العالمين، المفروض يقول ومن رب العالمين، لأن ما في الأصل يسأل بها عن الحقيقة، يسأل بها عن الماهية، ولذلك لما قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم أيوه. أي يعني معناها سواء كانت شرطية أو استفهامية، مثل نعم كيف هذه استفهامية. نعم لا سلك لكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نعم أيوه. قصد لا في النكرات يعني لا النافية للجنس إذا ركبت مع اسمها فتكون صريحة، وأصلا النكرة كما سبق لنا في فعل الأمر أنه إذا وقع في سياق الإثبات يكون مثل النكرة في سياق الإثبات لا يعم، وإذا وقع في سياق النفي أو النهي يكون في مثل النكرة في سياق النفي فإنها تعم، ولكن النكرة تكون ظاهرة في العموم إذا سبقها نفي، أما إذا كانت مركبة معلى وكانت يعني لا النافية قصدي لا النافية للجنس اللي هي عامل عمل ليس عامل عمل إن، فإنها تكون صريحة في العموم كقوله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي هنا لا النافية للجنس فإنها صريحة في العموم، بينما لو قلت يعني لا رجل في الدار يعني فإنها ظاهرة في العموم، وممكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان يعني مثلا، لكن لو قلت لا رجل في الدار ما يمكن تقول بل رجلين ولا تقول، لأنها نافية للجنس أصلا، لذلك كانت يعني صريحة في العموم وكانت تلك ظاهرة في العموم اللي هو النفي بغير لا يعني مع اسمها إذا ركبت مع اسمها. نعم طبعا هو ذكر هذه الصيغ وهناك صيغ أخرى كأجمع وجميع ويعني كل وبعضهم يقول سائد هي للعموم أو لبقية الشيء، وهناك أشياء مختلفة في عمومها هل هي من باب العموم ولا تعم كدلالة المقتضى وغيرها. نعم ولكنه هو لأنه يختصر يذكر الأشياء المهمة. نعم قصد كما ذكرت لكم في التعريف إذا قلنا بأن العام هو اللفظ المستغرق عرفنا أن العام لا يتصف به إلا النطق اللي هو اللفظ احتراز من الأفعال والأحوال، فإنها لا تعم إلا تبعا للفظ، إذا قال صل مثلا فإن هذا اللفظ لا يعم، الفعل لا يعم، فهمتم؟ لأن العموم يعني للنطق، لو قال واحد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قضى بكذا هذا لا يدل على العموم لأنه حكاية فعل. أما إذا حكى الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بلفظ عام يجرى على أنه عام. نعم يعني فهمتم؟ يعني لما قلنا في التعريف أنه اللفظ المستغرق هذا دل على أن ما ليس بلفظ لا يعم من الأفعال والأحوال والأزمنة لا يوصف بعموم، وإنما عموم الزمان هو تابع للفعل، لأنك لا يمكن أن تفعل فعلا إلا في مكان وزمان. نعم أيوه هذا هو من الفعل والزمان والأحوال لا عموم لها، لأن العموم في الصيغة. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم له إلا إذا نقله الصحابي بلفظ يعم، كأن يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فعندئذ عموم القضاء هنا هو قوله بالشفعة وللجار، فإن الشفعة لا تختص، ما قال شفعة ولا قال جار، فعلمنا أن هذا القضاء أنه يشمل كل من كان يعني مشاركا بشخص فإنه يكون له الشفعة، لا بقوله قضاء. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو حكم بكذا هذا لا يدل على العموم لأن الفعل لا يعم إلا إذا دلت قرينة خارجية عنه. نعم أي الخاص هو المنفرد، ويقابل العام إذا كان العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فالخاص هو المنفرد وهو ما دل على معين مثل زيد أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، وهو مثل رقبة مؤمنة أو رجل عالم، هذا كذلك يسمى خاص بالنسبة للعام، وإن كان من جهة أخرى قد يسمى مطلقا أو يسمى مقيدا، لأن الإطلاق والتقييد الإطلاق من حيث الشمول على سبيل البدل هو يقال له كلي لكن لا يقال له عام، ومن حيث أنه عند التطبيق لا يشمل إلا واحدا هو من أنواع الخاص. نعم التخصيص هو نقول تمييز بعض الجملة، تمييزها بماذا؟ أحسن أن يقال التخصيص هو إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل، إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل، إخراج بعض الجملة من الحكم لأن التخصيص في الحكم، كأن تقول مثلا 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا إخراج بعض الجملة من الحكم، وهو أن يعني المدة التي مضاها نوح عليه السلام في أمته فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام إخراج بعض الألف من اللبث بدليل، وهو أداة الاستثناء هنا هي الدليل الذي قال، وكقول القائل له علي 10 إلا 3 معناه 7، فهمتم؟ فهذا إخراج بعض الجملة من الحكم وقبل العمل به حتى يخرج النسخ، لأن النسخ هو إخراج الحكم أو بعضه، إخراج الجملة أو بعضها من الحكم يعني بعد أن تستقر بدليل. ولذلك سوف يأتي في تعريف النسخ أنه رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، فلفظ المتراخي في تعريف النسخ لأجل أن تخرج التخصيص والبيان، وهنا ذكر قبل العمل به حتى يخرج النسخ في تعريف التخصيص. يعني واضح هذا؟ إذن التخصيص هو إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل. أي نعم، ويمثلون له يعني لأنه يجوز تأخير البيان وهو المخصص أو المقيد أو المبين للمجمل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ويمثلون بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بأن الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ولم يبين له الصلاة إلا في ظهر الغد لأنه هو وقت الحاجة إلى البيان، فهمتم؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع كفار قريش في صلح الحديبية على أنه يرد لهم كل من جاءه من المسلمين، ولا يردون له من جاءهم، يعني من يرد لهم من جاءه، ولا يرد لهم من ولا يردون له من جاءه من جاءهم من عندي، ولكن النساء لم يكن داخلات في هذا الصلح حتى جاءت الحاجة إلى العمل، ورجعت بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار لأنه لم يعمل به. لو كان رد نساء إلى الكفار ثم نزل قوله لا ترجعوهن إلى الكفار كان نسخا، ولما لم يعمل به قبل وجود المخصص يكون مخصصا، لأن المخصص إذا تأخر عن العام حتى عمل بالعام يكون ناسخا، وكذلك المقيد إذا تأخر عن المطلق حتى عمل بالمطلق يكون ناسخا. لذلك يشترط في التخصيص ألا يتراخى المخصص عن العمل، فإن تراخى عن العمل صار نسخا. لذلك قلنا في تعريف التخصيص إخراج بعض الجملة من الحكم بما يدل على ذلك قبل العمل بتلك الجملة أو بالدليل. نعم، واضح هذا؟ على كل حال اللي يعني لم يتضح له شيء ممكن يسأل، لأنه في الحقيقة قد يكون فيه خفاء لأن المادة فيها صعوبة، وخاصة الذي لم يقرأها من قبل قد يجد فيها صعوبة. نعم، لذلك أنا أخشى عليكم الملل لأني بعض الأحيان أكرر. نعم نعم، ما دخلنا. أيوة، لو تفتح الباب يعني. أي لو دخل ماذا تريد؟ كيف لو ردهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل قوله لا ترجعون للكفار لكان ناسخا، فهمت يا أخي؟ لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مسلما للكفار علم أنهن لسن داخلات في صلح الحديبية، وأن الداخل هم الرجال فقط، وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذا جائز، والذي يمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، ألا يتراخى المخصص عن العمل بالعام. وبعدين التخصيص قد يكون للعام وقد يكون لغير العام، ولذلك تخصيص العام قصر العام على بعض أفراده بدليل، هذا تخصيص العام. وبما أن العموم والخصوص أمران نسبيان قد يكون اللفظ عاما بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوقه، كالإنسان مثلا فإنه خاص بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحيوان، وعام بالنسبة لأفراد الإنسان الرجل والمرأة والصغير والكبير، فإن لفظ الإنسان يشمل هذه جميعا، فهمتم؟ ولكن غير العام كإخراج بعض الأعداد كألف سنة إلا 50 عاما له علي 100 إلا 30، هذا يسمى تخصيصا وليس بعام. ولذلك قلت في التعريف إخراج بعض الجملة من الحكم بدليل قبل العمل به حتى يخرج قبل العمل بها حتى يدخل تخصيص العام وتخصيص غير العام، لأنك لو قلت قصر العام على بعض أفراده بدليل لا يدخل ألف سنة إلا 50 عاما، لأن اتفقنا على أنها ليست بعام في الاصطلاح لأنها عدد ومحصورة. نعم، سوف يأتي موضوع النسخ، قلنا بأنه يعني رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه سوف يأتي في مبحث النسخ. نعم، اللي هو المخصص أو التخصيص إما بمتصل بمنفصل أو بمتصل. نعم، أيوة، اللي هو الدليل الذي قلناه في التعريف إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل، الدليل هذا هو المخصص، وإما أن يكون متصلا مع المخصص أو منفصلا عنه. أيوة مثل ما مثلنا له على 1000 سنة إلا 50 عاما، له علي 10 إلا 3، هذا يعني الاستثناء. أيوة. وكذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أي هذا استثناء. نعم. أيوة تخصيص. نعم. أيوة. الشرط مثل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. وتقييد بالصفة، مثل أن تقول وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن التقييد في الأول ليس معتبرا لأنه جاري على الأغلب، والثاني معتبر. وكذلك في سائمة الغنم الزكاة، فإنه يعني تخصيص الزكاة بالسوم، وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. نعم. أيوة. نعم. يعني هو ما ذكر المخصصات المنفصلة، ذكر مخصص منفصل. نعم. المخصص المنفصل له أمثلة كثيرة، لعله هو سيذكره في أنه يخصص القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، هذا يعبر به عن التخصيص المنفصل، لأنه إذا كان تخصيص السنة بالقرآن قطعا أنه منفصل، لأن السنة ليست كلام واحد مع القرآن، إذن هو مثل له فعلا. ولكن هناك مخصصات منفصلة ما يسمى بالحس ويعني العقل، مثل تجبى إليه ثمرات كل شيء، أو يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني اللي هو الحرم المكي. قالوا بأن الحس دل على أن هناك بعض الثمرات لم يجبى للحرم، وكذلك وأوتيت من كل شيء، وخالق كل شيء، اقتضت ضرورة العقل أن الله عز وجل ليس داخلا في لفظ الشيء، مع أنه داخل فيه، واستثنى في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ولم يستثن هنا، فدل هذا دلت ضرورة العقل على أن ذات الخالق تبارك وتعالى منزهة أن تكون في هذا العموم. وكذلك قوله تعالى تدمر كل شيء على أنها من باب التخصيص بالحس، والصحيح أنها ليست بالتخصيص الحس، وإنما هو في الآيات قرينة تدل أنه قال تدمر كل شيء بإذنه، وكذلك ما تذر من شيء أتت عليه، فالذي لم تأتي عليه إذن لا يدمر، والذي لم يؤمرها الله عز وجل بأن تدمره لا يدمر، لا يكون أصلا. وهذا النوع من التخصيص ذكر الشاطبي رحمه الله بالموافقات أنه ليس من التخصيص لأنه لم يدخل أصلا، وخلافه مع الجمهور خلاف لفظي، وهو يقول بأن الدلالات الوضعية مقدمة عليها الدلالات العرفية، وأنه إذا قال خالق كل شيء أن الدلالة العرفية تقتضي أن الله عز وجل لا يدخل، ولكن يرد عليه بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك ما ذكر هو رحمه الله الأدلة التي ذكرها أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا العموم الوضعي ولم ينظروا للعموم العرفي، لما قال تعالى ما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف عبدت الملائكة وعبد إيه؟ نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم يبعدون، قال هذا دل على أنهم فهموا العموم الوضعي، وإن كان عنده، فعلى كل حال هذا قول الجمهور. والصحيح أن الكتاب والسنة نزلا باللغة العربية فينزلان على العموم، ولذلك عند العلماء يقولون العبرة بالعموم عبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآيات النازلة في بعض الناس أشخاص إذا وردت بلفظ عام تعم. نعم. يعني لو قلنا هذا تعريف الاستثناء، لكن أسهل منه أن نقول الاستثناء هو إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. الاستثناء إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها، هذا أوضح من ما لولاه لدخل أو إخراج ما لولاه لدخل. أي لأنه لا فرق بين الاستثناء والتخصيص إلا أن الاستثناء بأداة إلا أو أخواتها من أدوات الاستثناء، أما هو تخصيص لأنه إخراج بعض الجملة من الحكم. إن كان بإلا فهو تخصيص واستثناء، وإن كان بغير ذلك يسمى تخصيص ولا يسمى استثناء إذا كان بغير أداة الاستثناء. نعم. أي يعني مثلا لما تقول له علي عشرة إلا عشرة هذا استثناء لغو، يعني ما لغو كلام. وبعضهم يشترط أن يكون الباقي أكثر من المخرج، وهذا يسوغ في الأعداد. ولكن الأشياء التي بعضهم يقول ممكن يستثنى من العام أو يخصص العام حتى يبقى واحد، إذا كان العام يطلق الواحد منه على الواحد، يطلق على لفظه على الواحد وعلى الجمع كمن وما، فإنه يجوز أن يخصص إلى واحد لأن من أصلا ممكن تطلق على الواحد، وأما الجمع فلا يطلق على الواحد، وإطلاقه عليه من باب التجوز، فلا ينبغي أن يزاد أن يبقى لا يكون باستثناء مستغرقا، معناه الاستثناء المستغرق باطل ولغو، ولا يكون الباقي يعني أقل من المخرج. لا تقول له علي 100 إلا 99، أن يقولون هذا ما نطقت به العرب وأنه يعني لكنة. نعم. أما إذا كان من غير الاستثناء في غير العدد مثل يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والآية الأخرى تقول هنا استثنى الغاوون وهناك استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، أيهما أكثر؟ هل الغاوون أو المخلصون؟ وعلى كل حال كل واحد استثنية، فإن كان هذا أكثر استثني الأكثر، وإن كان هذا أكثر استثني الأكثر. فهمتم؟ لأنه ليس بعدد، ويحمل من منع استثناء الأكثر على العدد. نعم. ومنهم من منع النصف، يعني من النصف فما فوق لا يستثنى، ويستثنى أقل من النصف في الأعداد. وهذه الأشياء يعني قد يترتب عليها حكم في قضية الإقرار بالديون والعقود وما إلى ذلك، هل تصح لغة أو لا تصح لغة. نعم. أيوه. أي أن يكون متصلا بكلام واحد. وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز الاستثناء المنفصل، وبعضهم يقول ينفصل إلى أيام إلى سنة إلى شهر، هذا كله خارج عن هذا الموضع، وإنما المراد به الاستثناء في اليمين من قوله إن شاء الله، وليس المراد به الاستثناء. وبعض الأصوليين لما رأى هذا يسمى استثناء وهذا استثناء، وقال ابن عباس أنه يعني يستثني ولو بعد حين للخروج من العهدة، لأن الله عز وجل قال لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ويكون من باب تحلة القسم أنه إذا قال إن شاء الله، وليس معناه أنه إذا قال إن شاء الله بعد حين أن اليمين لا تنعقد، اليمين تنعقد لكنه يخرج من العهدة، وهو النهي عن الإنسان لا يقولن لشيء إني فاعل إلا أن يشاء الله. نعم. إذن كون الاستثناء يكون منفصل فهذا خلاف الكلام، لأن المستثنى والمستثنى منه مثل الكلام الواحد. ما تقول له علي عشرة وبعد لئن تقول إلا ثلاثة، لأنه تقررت العشرة، فهمتم؟ وما نقيل عن العلماء في انفصال الاستثناء فالمراد به قول إن شاء الله في اليمين، ولا علاقة له بهذا، لأنه يعني الكلام لا يتم بدون المستثنى منه. فإذا تم الكلام فلا يقبل استثناء بعد ذلك، ولو كان الاستثناء مقبولا في اليمين كما يظن بعضهم أو أنه استدراك لما قال تعالى فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه لو كان ممكن يستدرك بعد حين في اليمين وفي هذا لما قالوا لا تحنث ولا وقع حنث أصلا. إيه. نعم. أي يعني يجوز في اللغة، أما يعني ما وجدت له مثال أنه ورد يعني في القرآن، ولكن هم يمثلون له النحويون يقولون وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. نعم. هذا ما يسمى بالاستثناء المنقطع والاستثناء يعني المتصل. المنقطع معناه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والقرافي رحمه الله عرف الاستثناء بشيء وقال بأن الاستثناء أصلا لما قال أنه إخراج بعض الجملة من الحكم أو من الحال أو من الزمان أو من المكان، هذا التعريف لا يجعل فيه استثناء منقطع أصلا. وقال إذا قال القائل جاء القوم إلا حمارا أكرمكم الله استثناء من المجيء ولم يستثن من القوم، والحمار يوصف المجيء وعدم المجيء، فهمتم؟ فعندئذ لا يكون هناك يعني. وكذلك إذا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يكون هنا الاستثناء من الأكل فقط، والأكل يقع بالباطل ويقع بغير الباطل، فيكون الاستثناء من الأكل. وهكذا فعنده كأنه لا يكون في استثناء منقطع، أي لأنه إما أن يكون من الحال أو من يعني المكان أو الزمان، والمكان والزمان قد يحوي ما ليس من جنس ويكون الاستثناء من نفس المكان وغيره. نعم. والصحيح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الاستثناء المنقطع دائما يكون بمعنى لكن، يكون بمعنى لكن، مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام سلام، لكن قيلا سلام يكون بمعنى لكن. نعم. نعم انتهى، انتهى الدرس. طيب تفضل. نعم. أول شيء أصول الفقه لا ينظر للمذاهب، ونحن لما عرفنا أصول الفقه قلنا أدلة الفقه الإجمالية والقواعد العامة، ليس فيه مذهب، وإنما المذاهب في الفروع. ولذلك أصول الفقه يمتاز فيها أهل المذاهب، لأنهم إذا أرادوا أن يمثلوا، إذا كان المؤلف في أصول الفقه مالكي المذهب، إذا أراد أن يمثل يمثل بفروع مذهبه، وإذا كان حنبليا يمثل، لكن القواعد هي هي، مباحث القرآن ومباحث السنة لا علاقة لها بالمذاهب، فهمتم يا إخوان؟ يعني لا تسمى الأصول بأنها أصول المذاهب، وأنها توصف بأن هذا أصول المالكية، وهذا الأصول المالكية هنا يعني بمعنى الأصول التي يستدل بها مالك. هذه الأصول بعضها متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كون عمل المدينة أو سد الذرائع من أصول مالك الذي تثبت بها الأحكام ويحتج بها، هذا ما يسمى بالأدلة المختلف فيها. نعم. فهمت يا أخي السؤال؟ إيش بعده؟ السؤال ما باقي منه شيء. هو يقول وما هو أحسن؟ إيش؟ أي يعني أنا قلت بالأمس إنه الأفضلية يعني حسب الحال وحسب المقام. وما أعرف كتاب أفضل من جميع الكتب من كل وجه، أن الكتاب قد يكون ميزته في الاختصار وكتاب آخر ميزته في البسط، وقد يكون كتاب أحسن في عزو الأقوال وواحد أحسن في الاستدلال، واحد يكون يعني عبارته واضحة ولكنه غير جامع، وواحد عبارته واضح قوية وجامع. مثلا لكل الكتب حسب المؤلفين، لأن كل مؤلف له ملكة يمتاز بها عن غيره، وهذه الملكة أو عنده مهارة في فن آخر تظهر في هذا الفن. من كان قويا في اللغة العربية يظهر ذلك في تأليفه، ومن كان قويا مثلا في البلاغة يظهر في تأليفه، وهكذا. ومن كان ضعيفا في فن من الفنون، لأن الفنون اللغة العربية والشريعة الإسلامية مترابطة، فإذا قوي الشخص في أكثر من فن ظهر ذلك في الفنون الباقية، وإذا ضعف في أحد هذه الفنون يظهر، وهذا يظهر جليا في من يفسر أو يتصدى لتفسير القرآن الكريم، فإنه يحتاج إلى كل هذه العلوم الشرعية، وسواء كان العلوم الشرعية واللغوية. نعم، إذن أنا لا أستطيع أن أجزم بأن أحسن الكتب هو كتاب معين، وإنما يرجع الشخص الدارس إلى الكتب التي ألفتها الوزارات والجمعيات لأنها مدروسة وتلائم كل مرحلة عمرية ومرحلة دراسية، ثم بعد ذلك يدرس على شيخ. وذكرت بالأمس أن الأصول ليس من المواد التي تحصل بالمطالعة، لا بد له أول يأخذ مبادئ عن شيخ. والعلماء يقولون لا بد من خميرة، الخميرة التي تصلح الدقيق، يقولون هي مثل العلوم، لا بد أن يأخذ واحد خميرة يعني مختصر يبني عليه وينمي معلوماته بعد ذلك عن طريق السؤال وعن طريق المطالعة. نعم. نعم. يعني الأسئلة في الحلال والحرام يعني ينبغي لها مفتي، وهي صعبة جدا، وأنا بودي أن يكون الأسئلة متجهة إلى الدرس وإلى المادة حتى نستفيد أكثر. وأما من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام فليسأل المفتي، أنا لست مفتية. يعني هل يدل؟ الإنسان إذا قال إن شاء الله، إذا قال له أنا سوف آتيك الساعة كذا إن شاء الله عز وجل، فهذا يجب عليه أن يوفي بوعده، لأن تعليق المشيئة هنا ينبغي أن يذكره كل شخص، لأنه ممكن إذا قال إن شاء الله ممكن يكون شيء قاهر له، فهذا يعذر. وليس معناه قوله إن شاء الله أنه إذا تخلف عن الموعد بقصد ولم يكن منعه مانع رغم عنه يكون هو وفى بالعهد لأنه علق له أولا إن شاء الله، لا، وإنما إن شاء الله هنا للتأدب ولأجل أن يخرج الإنسان من عهدة الوعد لو منعه مانع رغم عن أنفه. فهمتم؟ أما واحد يقول له أنا أتيك الساعة كذا ويتركه واقف في الشمس ويقول له لا أنا قلت إن شاء الله والله ما شاء، هذا نقض للعهد وكلام يعني لا يقبله العاقل. أي نعم خلاص. نعم يا أخي. نعم أنا مثل قلت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، معناه إذا لم تعلموا فيه خيرا ما لا تكاتبوهم يعني. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.